أختي أم عبد الرحمن سألت عن الملائكة وما الذي يحصل الميت في القبر. أما القول بأن الملائكة تأتي ومعها سكين وتذبح الميت ويطلع دم وأهله لا يزالون يعني في مثل هذا الدم 3 أيام حتى ينتهي العزاء، هذا كله لا وجه له من الصحة ولا ينصره الدليل. أما الذي يحصل الميت فهو الذي ورد في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، حتى قال عليه الصلاة والسلام ذكر وصوله إلى قبره. فإذا وضع الإنسان في قبره قال عليه الصلاة والسلام: تولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان له يسألانه: ما الذي أدراك؟ يعني ما علمك؟ ما الذي أدراك عن هذه المعلومات؟ فيقول: قرأت كتاب الله وقرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. ثم بعد ذلك يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل أبيض الثياب حسن الوجه فيجالسه ويقول: أبشر بما يسرك. فيقول له هذا المؤمن، يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه ورحمته أن يجعلنا وإياكم جميعا والدينا ووالديكم من هؤلاء وذرياتنا وأزواجنا والمسلمين، آمين. وأما العبد الآخر الفاسق أو الكافر فيأتيه عند وفاته ملائكة سود الوجوه يأتونه من السماء معهم مسوح من النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في القبر، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه الملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري لا أدري. قال: فيضرب بمرزبة لو ضربت بها الجبال لاندكت. قال: ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. قال: فيأتيه رجل خبيث الريح سيء المنظر رث الثياب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أبشر بما يسوءك. فيقول له هذا الإنسان: من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا أعمالك، أنت الذي صنعتني، أنا أعمالك، أنا نومك عن الصلاة، أنا شربك المسكرات، أنا وقوعك في الفواحش. يقول له: أنا عملك السيء. وكذلك المؤمن الأول يقول له الذي يأتي، يقول: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك في الليل، أنا قراءتك للقرآن، أنا غضك لبصرك، أنا صدقتك، أنا إحسانك، أنا حجك، أنا عمرتك، أنا أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر، أنا عملك الصالح. فلا شك أن الإنسان أيضا هو الذي يستطيع أن يهيئ لنفسه قعيدا في قبره، فإن كان صالحا قاعده ملك صالح، وإن كان قاعده يعني صالح وهو عمله الصالح، وإن كان عمله سيئا فعلى خلاف